الراحل أحمد سالم. ويستحق. هي اللقطة كلها سنة 34 تستاهل عمل لوحده، لأنه من أول صوت الشيخ محمد رفعت. زعنا برضو افتتاحية الإذاعة المصرية بصوت الراحل للشيخ محمد رفعت بصورة الفتح، وكانت دقيقة أو 8 ثواني. أنا بستأذن حضرتك يا أستاذ أحمد إن إحنا حندمج القصص الخاصة برواد الإذاعة المصرية مع الدور التعليمي الخاص اللي إحنا تتلمذنا على أيدين أساتذتنا داخل كليات الإعلام، واللي الإذاعة المصرية اتخذت منه دور تنويري من أول ما اتخذت شعار دقات الساعة، دقات جامعة القاهرة، على كل رأس موجز أو نشرة أخبار. وحدمك حوار حضرتك مع أستاذتنا الأستاذة الدكتورة ليلى عبد المجيد عميدة كلية الإعلام الأسبق. منورانا دكتورة ليلى، وكل سنة وحضرتك طيبة. كل سنة وكل إعلامي مصر بخير وبسلام إن شاء الله. يعني تلمزنا شكرا جزيلا لحضرتك، كل سنة وحضرتك طيبة. تتلمذنا سواء في كليات سواء في دورات خاصة على أسس يعني وقواعد خاصة ومثلث كده للإعلام المصري الوطني السليم. كلمة حضرتك توجهيها لتلامذتك اللي هم لسه يعني ما التحقوش بالعمل الإعلامي، واللي احنا التحقنا بيه الحمد لله علشان نستزيد من علم حضرتك أكتر. طيب اسمحي لي في البداية طبعا ان انا احيي ارواح الاذاعيين والتلفزيونيين اللي رحلوا عنا، وعلى مدى تاريخ الاذاعة كان لهم بصمات كبيرة جدا. انا عايزة اقول لك ان كلية الاعلام نفسها جامعة القاهرة، وهي اول طبعا كلية في المنطقة، كانت بدأت كمعهد للإعلام، وكان من أكبر أساتذتها كروان الإذاعة محمد فتحي. وأنا شخصيا لما بدأنا الامتحانات القبول في الكلية كان اللجنة على رأسها كروان الإذاعة. فطبعا يعني لا، الإذاعة المصرية والتلفزيون المصري طبعا بنتذكر سعد الأبيب، وبنتذكر سميرة التلاني، وبنتذكر جلال معوض، وبنتذكر كل هؤلاء العمالقة، صلاح زكي، وكل دول على فكرة اللي كانوا أحياء منهم درسوا لأجيال وأجيال في كلية الإعلام جامعة القاهرة. أنا طبعا بقول لطلابي كلهم سواء اللي حاليا ما زالوا بيدرسوا أو الخريجين الشبان، بقول لهم شوفوا قدامكم نموذج من الأداء الوطني المهني الواعي بمسؤولية الكلمة. الكلمة سواء كانت كلمة مطبوعة أو كلمة مسموعة، كلمة مرئية، كلمة دي خطيرة ومؤثرة. وعلى مدى التاريخ احنا حريصين اننا نعلم كل الأجيال، مهم قوي اننا نلتزم بالمعايير المهنية وكمان المعايير الأخلاقية والمسؤولية الاجتماعية للإعلام. المسؤولية الاجتماعية، احنا إعلامنا إعلام وطني على مدى تاريخه، من أول ما بدأت الصحابة في 1828، ثم الإذاعة في الثلاثينات القرن، ثم التلفزيون سنة 1960، وهو إعلام وطني شارك بكل شجاعة وبكل بطولة في قضايا الوطن، ومصداقا بداية من قضايا التحرر الوطني. صحيح، الحمد لله. وكل بعد كده معاركنا مع ثورة 23 يوليو و52، معارك التشغيل الاجتماعي، كل الأحداث الوطنية، وعلشان حضرتك على المستوى العربي، وعلشان حضرتك يعني أشارتي للكلمة، إحنا معنا وعلى التليفون التاني بشرفنا ونورنا صاحب كلمة يعني وطنية خالصة، وهو المحلل السياسي الكبير الأستاذ أحمد رفعت، وسامع حضرتك دلوقتي وأكيد بيحييكي ويقول لك كل سنة وأنت طيبة. حضرتك معنا يا أستاذ أحمد. طبعا كل سنة حضرتك طيبة يا دكتور. كل سنة وأنت طيب، ودايما في عطاء دائم ومستمر للإعلاميين والشعب المصري كله. أشكرك. أنا سعيدة جدا بوجودكم، وهذا المزج الإعلامي الأكاديمي والمزج الصحفي. شكرا جزيلا لأستاذتنا الأستاذة الدكتورة ليلى عبد المجيد العميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، وكاتبنا الكبير كاتبنا شكرا لحضرتك وكاتبنا الكبير الأستاذ أحمد رفعت. هنروح لفاصل ونتواصل مع حضرتك بعد موجز الأنباء. والعلم والإعلام الشعب والأنغام والعلم والإعلام بيرفعوا لك وسام. بتحية الملايين بيرفعوا لك وسام، بتحية الملايين تحية طول الطريق من كل عربي شيخ، منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، نجدد لحضراتكم التحية. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد الدعم المصري الكامل للشعب الفلسطيني وقادته. الرئيس السيسي يشدد على ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني. بتوجيهات من الرئيس السيسي وصول 52 شاحنة مساعدات إنسانية هدية من الرئيس وشعب مصر لسكان قطاع غزة. رئيس المخابرات العامة يتفقد المواقع المقترحة للبدء في إعادة إعمار قطاع غزة. اختتام فعالية التدريب البحري المشترك فينيكس إكسبريس 2021 في تونس بمشاركة مصر والولايات المتحدة وعدد من الدول العربية والأجنبية. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي ما تردد حول غياب الرقابة على أموال الأوقاف بموجب قانون صندوق الوقف الخيرية. رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا يؤكد أن عدد إصابات الفطر الأسود في مصر محدودة جدا وأن جميع أدويته متوفرة بكميات كبيرة. عالم أوبئة أمريكي يطالب بإجراء تحقيق كامل في أصل فيروس كورونا لمنع الأوبئة في المستقبل. الخارجية الإيرانية تشدد على ضرورة رفع كل العقوبات المفروضة على طهران قبل تراجعها عن خطوتها النووية. قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 12 ساعة مساء الغد. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، شكرا لكم. صورة صورة صورة كلنا كده عايزين صورة صورة صورة صورة تحت الراية المنصورة صورة صورة صورة كلنا كده عايزين صورة صورة صورة صورة تحت الراية المنصورة صورة صورة صورة مواجهة جديدة وصورة جديدة النهاردة بنرسمها على موجات الإذاعة المصرية في عيدها. حقها علينا إن إحنا نقول لها شكرا، شكرا لميكروفون الإذاعة المصرية اللي وصل صوتنا بكل شفافية وكل وطنية المستمعين في كل أرجاء مصر الجميلة وأيضا في أرجاء الوطن العربي. كاتبنا الكبير أستاذ أحمد رفعت، كل سنة وحضرتك طيب بما أنك صاحب كلمة أمام ميكروفون الإذاعة المصرية. وحضرتك بكل خير وصحة وسلام ودايما مع وطنك وشعبك كإذاعية قديرة ومرموقة زي كل إذاعين، زي كل إذاعية الإذاعة المصرية اللي مقدمين وقايمين بدورهم الوطني والأخلاقي والمسؤول. نشكرك جميعا يا أستاذ أحمد. الإذاعة المصرية الدور والرسالة، لو كتبت مقالة يا أستاذ أحمد هتكتب فيها إيه بهذا العنوان؟ والله أنا نفسي أكتب يعني حضرتك أوحيتي إليا في تقديم الدكتورة ليلى عبد المجيد ربنا يديها الصحة يا رب بفكرة مقال. يعني مثلا التطفيرة اللي حضرتك سعيتي إليها في هذا في هذه المداخلة السابقة للدكتورة ليلى عبد المجيد، لو اتعاملت مع رؤساء الإذاعة هتطلع بنتيجة يعني جميلة ومدهشة. أنا عايزة أضيف على حضرتك بقى بعد إذنك يعني تضيف في مقالتك مداخلة أخرى، وهي مداخلة من نوع آخر ورائد إذاعي من يعني من عالم آخر ومن سنوات أخرى ومن عصر ذهبي آخر، وعايز حضرتك بقى يعني أكيد هتوجه له بعد التحية يعني معرفة أو سؤال أو دمج بقى ما بين الإذاعة والصحافة. اسمح لي أستاذ أحمد إن أنا أقول له كل سنة وهو طيب ورائد وأب كبير، أستاذنا الكبير العملاق الرائد الإذاعي الأستاذ فهمي عمر، كل سنة وحضرتك طيب يا أستاذ فهمي. أهلا كل سنة وانتم طيبين وساعة بخير. أهلا بيك يا أهلا. يعني مش قادر أقول لحضرتك مدى سعادتي بهذا الحوار، وإن حضرتك تستجيب فورا كده لأنك يعني تدخل معنا على الهواء ونقول لك كل سنة وحضرتك طيب. وما تراحي وما قدرش أتأخر عنا في أي حاجة يا بنتي. ربنا يخلي حضرتك، ربنا يخليك أستاذ فهمي. كل سنة أكيد حضرتك هتضيف لينا نصيحة جديدة، هتضيف لينا فكر متجدد، لأن أنتم الرواد، أنتم النجوم اللي صنعتوا أيضا نجوم في عهدكم. تقول إيه للإذاعة المصرية النهاردة وفي عيدها يا أستاذ فهمي؟ أقول طبعا للإذاعة المصرية كل سنة وهي طيبة، ونحن نحتفل بعيدك 87، ومناسبة نحن يعني نقول للرواد الأوائد الله يرحمكم. أنتم اللي زرعتوا البذرة، الله يرحمهم يا رب، وأنتم اللي صنعتوا هذا الصرح الثقافي التنويري الذي أشاع البهجة في النفوس وهدهد القلوب وأعطى للمستمع ترفيه يثقف وثقافة ترفه. ده كان المبدأ اللي سارت عليه الإذاعة منذ يومها الأول. الإذاعة المصرية يا بنتي بدرة التاج في مجال الإعلام، صاحبة الريادة، اكتشاف كنوز مصر من الأدباء والشعراء والفنانين والمطربين والموسيقيين والممثلين. صحيح، ما هي يعني علامة الفلاح الأمي في حقله إزاي يحسن من زرعته، علامة الصانع كيف يجود من صناعته. فكانت المرأة دروس العناية ببيتها ومنزلها وتربية أولادها. حقيقي جذبت الطفل إلى عوالم من الخيال، ساهمت في تكوين شخصيته. الإذاعة المصرية اللي كان العالم العربي كله يتجمع حولها في الخميس الأول من كل شهر، حيث تصفح أم كلثوم بأغانيها. الإذاعة المصرية التي جيشت القلوب والنفوس وحفزت المواطن لكي يكون فداء لوطنه ورد العدوان وقهر العدو. دي الصورة اللي أقدر أقول عنها عن الإذاعة المصرية. دي الإذاعة المصرية اللي كونت الشخصية المصرية، بل كونت الشخصية العربية، أنا عندي أو ساهمت في تكوين هذه الشخصية. أنا عندي كلام كتير قوي يا أستاذ فهمي، رائدنا الإذاعة الأستاذ فهمي عمر، وخاصة بعد ما حضرتك قلت دورها في جملة عميقة جدا، تثقيف يرفه وترفيه يثقف. نعم. خلينا نبدأ الرواد وضعوه نصب عيونهم يعني أنا أول لحظة. أنا وقفت عند الجملة دي، وهخلي بقى يعني برضو رائد من رواد الكلمة المصرية الوطنية معانا على الهوى، وهو الأستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل اللي دايما بيكون معانا كل يوم اثنين يا أستاذ فهمي، ويعني وهخليه هو اللي يسأل حضرتك يعني علشان أنا لو فتحت في الأسئلة مش دعوته كمان مش يعني مش هسكت. أستاذ أحمد حضرتك طبعا سمعنا. ده أنا سامع، ده أنا يعني الفخر كله دلوقتي، لأنه دي ثاني مرة القدر يرتب يبقى أستاذنا الكبير الأستاذ فهم عمر موجود في حلقة أنا موجود فيها مع حضراتكم. طيب زي ما قلت يعني لحياتك أنا لو فتحت في الأسئلة مش هسكت بصراحة مع أستاذ فهمي، فحسيب الميكروفون لحضرتك الدقائق دي. أنا طبعا كل دعوات بالصحة والعافية لأستاذنا الكبير، لكن الفترة أو اللحظات اللي كان سيادته موجود فيها ساعة قيام ثورة 52، والفترة اللي كان سيادته نائب عن الشعب، صحيح ممثل عن محافظة عظيمة هنا صعيد مصر طبعا، لكن كان نائب عن الشعب كله. النهاردة كمان حاجة ثالثة، يعني إذا كان للكلام مسار ثالث نافل المثلث. كل المحللين الرياضيين شوفي كلهم مع احترامهم ومع يعني ايه الكلام اللي بتقول يا احمد يا استاذ فهمي ده حق حضرتك يا استاذ فهمي. انا عايز اقول لحضرتك كلهم مستواهم رائع وكلهم بنحبهم وكلهم بنستمتع بيهم، لكن معلش ولا واحد قدر يصل الى مستوى الاستاذ فهم عمر في التحليل الرياضي للمباراة. حضرتك كنت بتحلل المباريات كرة القدم في الاذاعه المصريه، كنا نرى كاننا في الملعب زي ما بيقول المثل، يعني كنت بتنقل بالصوت الصوره والمشهد كاننا حاضرين في الاستاد. فهذا المستوى الراقي في التحليل الرياضي لم يصل اليه احد، واعتقادي الشخصي وربنا يوفق الجميع انه لن يصل اليه احد. هذا المثلث السياسي البرلماني الرياضي امتى نشوفه في الكتاب؟ ايوه امتى؟ بيقول لحضرتك هذا التحليل الرياضي الاذاعي الوطني التعليق امتى نشوفه تاني حضرتك؟ سمعنا كده؟ نعم اتفضل يا استاذ فهمي. امتى امتى نشوفه في كتاب؟ امتى نشوفه في كتاب؟ يعني دي مهمة صعبة يا احمد، طبعا انت عارف يعني على اي حال هي كانت فترة جميلة في حياة الانسان ان يقدم مثل هذا البرنامج اللي فعلا يعني انا اشكر المولى سبحانه وتعالى على نجاحه. انا لا انسى اني انا في يوم من الايام بعد ما انهيت البرنامج ده بسنوات من عمري وكنت في بأدي العمرة وفي رحاب الرسول عليه الصلاة والسلام عليه أفضل الصلاة والسلام، وأنا خارج من مسجده وعلى الرصيف الثاني واحد بيقول لي يا كابتن فين التعليق؟ قلت أنت لسه فاكر يا ابني ده أنا بطلت التعليق بقالي 10-15 ما شاء الله يعني. وعرف حضرتك يعني عرفك بصوتك يعني يا أستاذ فهمي؟ نعم عرف حضرتك بصوتك بنبرة صوتك؟ لا زال كان يعرفني لأنه شافني من زمان. يعني كان يعني يعرفني لأنه هو مصري ما شاء الله في المدينة كان. يا كابتن فين التعليق؟ قلت أنت لسه فاكر؟ فيعني الحمد لله ده فضل من ربنا وده كان يعني عطاء من المولى سبحانه وتعالى بنشكره عليه. الحمد لله ألهمنا إنه هو إحنا نقدم حاجة بالشكل ده للمستمع رضي عنها الجميع الحمد لله. وأنا نقول الكلام المعلقين والمؤدين الرياضيين بدون الحياة دي كل واحد لازم يقلع توبه اللي بيلبسه ويلبس توب الحياد وهو بيتكلم عن الكورة وعن أي حدث من الأحداث. وده اللي بيعني الحاجة اللي أنا يعني مش عجباني في الوسط الرياضي الآن، التلون بلون الأندية وإني أنا بحاجة نادي وأديه كل صوتي وأديه كل إمكانتي. لا، لابد وأن أكون على الحياد حتى تخرج صورة الرياضة المصرية في أكمل ومعانيها زي ما بنشوف برا. تمام يعني. المهم استاذ فهمي استاذ احمد اللي فكرني بالتعليق والله ده احنا اللي شاكرين فعلا لحضراتكم جدا. استاذ فهمي اعتبر دي نصيحه يعني ممكن تنصحني مثلا تقول لي يا بنتي ده كالف باء الف باء الاذاعه. طبعا طبعا كن حياديا طبعا ولا تتزاكى على المستمع فهناك من هو اذكى منك. اكيد اكيد حقيقي يعني كن حياديا وقول الخبر بحياد تام ماليش دعوه ولا بدا ده انت يعني وظيفتك ان يعني تقول الكلام اللي بتقوله وانت في منتهى الحياديه لا تنحاز الى لون معين او الى صف معين حتى تكون لديك المصداقيه. عايزه نصيحه تانية يا استاذ عمر يعني ممكن تقول لي يعني تفضلي يا نوره لغايه تاريخك الاذاعي يعني ربنا يدينا العمر والصحه يعني اذا اراد ربنا يعني. شوفي كان بابا شان الله يرحمه يقول لنا ايه بقى المذيع مش هو ديار نشط الاخبار ويقدم الفقرات امام الميكروفون المذيع هو الذي يدخل مطبخ الاذاعه ويقدم وجبه شهيه للمستمع. نعم انا عايزكم تقدموا الوجبات الشهيه دي للمستمع تعملوا برامج جديده تجذبوا بيها المستمع. البرنامج جيد بيكسب المستمع الى الراديو بيخليه الله ده هذا البرنامج الفلاني عم اسمعه في الاول لما يقول لك استنى ما سمعنا شو الاخبار ما يمكن يسمعها الناس بحاجه الساعه 8:30 يسمعها 11 بالليل. انا عايزكم تقدموا الجديد في عالم البرامج الشيء المميز الشيء اللي يعمل شخصيه الاذاعي يقول على نوره يا سلام الله دي بنت ما فيش كده اذاعيه محترمه انها بتقدم برنامج جميل انا بفضل اسمعها وكاني بسمع ام كلثوم. حاضر يا استاذ فهمي. يعني انا انا من أنا من كتر من كتر فرحتي ساعات اقول لحضرتك يا استاذ عمر فاعذرني يعني رائدنا الكبير الاستاذ فهمي عمر. يعني انا بقول لك الكلام ده ليك ولكل زمايلك. ابحثوا عن الجديد في عالم البرامج لكي تقدموه، ابحثوا عن كل ما يشيد في مصر، وروحوا زوروا البلاد وزوروا القرى واكتشفوا فيه الطرب المصري اللي فيها طه حسين تاني وفيها أم كلثوم تانية وفيها عبد الوهاب تاني وفيها عبد الحليم تاني، بس كل ما في الأمر أنه يحتاج إلى من يستكشفه ويدور عليه في هذه الطربة، وانتم أصحاب هذه الوظيفة. أشكرك شكرا جزيلا وأنحني لحضرتك اعترافا بالجميل في كل شيء في تاريخ حضرتك يا أستاذ فهمي وفي مدرستك الإذاعية وفي أخلاقك العليا الرائد الكبير الأستاذ فهمي. أستاذ فهمي عمر، لا ده من حق حضرتك عليا جدا يعني، ومن حقك علينا كلنا. شكرا جزيلا يا أستاذ فهمي، وكل سنة وحضرتك طيب. شكرا الأخ أحمد، شكرا أحمد، شكرا يا فندم، شكرا والدي. شكرا يا أستاذ فهمي، وبستسمحك يا أستاذ أحمد إن إحنا هنستمع ل يعني حوالي دقيقة لبداية الأستاذ فهمي عمر وهو بيرويها بصوته. تعلمت في مدرسة القرية الإلزامية، مكثت فيها حتى السنة الثالثة، وأحب أقول لك إنه وإحنا في سنة أولى والثانية والثالثة إلزامي كنا بنحفظ ثلث القرآن، كنا بناخد إملاء غيبي يعني يملينا الأستاذ وإحنا نكتب، وكنا نتعلم خط وكنا نتعلم نكتب إنشاء، وإحنا لسه يا دوب ما كملناش الثمان سنين. بعد سن الثامنة التحقت بمدرسة دشنة الابتدائية، مضيت فيها أربع سنوات وخدت فيها الابتدائية، ثم انتقلت بعد ذلك إلى مدرسة قنا الثانوية، وبرضو في قنا الثانوية مارسنا الدراسة ومارسنا الرياضة ومارسنا يعني مرحلة طبعا اليفاعة والشباب الباكر، إلى أن حصلت على التوجيهية في كانت تسمى التوجيهية في تلك الأيام، وكان ذلك سنة 1945، ومن قنا رأسا إلى مدينة الإسكندرية حيث جامعة الإسكندرية، وكانت تسمى في تلك الأيام جامعة فاروق الأول، والتحقت فيها بكلية الحقوق، وأمضيت أربع سنوات في الإسكندرية، تخرجت سنة 1949. في سنة 1950 التحقت بالإذاعة مذيعا بإذاعة الحكومة المصرية، كان في الوقت ده اسمها الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية، وتدرجت في المناصب الإذاعية إلى أن وصلت إلى أني أنا أكون بفضل الله سبحانه وتعالى رئيسا للإذاعة من سنة 82 إلى سنة 88. دور الإذاعة المصرية هنا الإذاعة، والإذاعة هنا هنا القاهرة، والقاهرة هنا. صح يا أستاذ أحمد ولا لا؟ أستاذ أحمد رفعت كاتبنا الكبير، صح جدا. يعني طالما ما قلنا هنا القاهرة والقاهرة هنا، يعني عايزة قبل ما اختم مع حضرتك كده، ويعني عفوا ان احنا النهاردة ما كانش مواجهة واخدة حقها بقى مع حضرتك، لكن يعني حقها علينا الإذاعة حاجات كتيرة قوي، ومع روادنا وأساتذتنا وأساتذة الإعلام. ده بالعكس استاذ نورة، لان هو القوة الناعمة المصرية لازم تبقى يعني واخد حقها في التكريم الإذاعة المصرية وإذاعيين العظام ودورهم التاريخ. أنا زي كنت أسأل بقول لحضرتك قبل مداخلة الأستاذ فهمي عمر، اولا مش هتلاقي في التحليل الرياضي حد يجي زي الاستاذ سامي عمر. شفت ايه وقال لي نصيحتي ليكي الحياديه وان احنا نعمل برامج هندور في الصندوق السحري للاذاعه. يعني موضوعي منحاز للمهنه مش منحاز لحاجه ثانيه. صحيح. مش هتلاقي في الادب والشعر زي الاستاذ فاروق شوشه. مش هتلاقي في التاريخ العسكري والجيش حد يتكلم عن الجيش المصري زي الاستاذ حمدي الكنيسي. صحيح. مش هتلاقي حد يخاطب. احنا حاولنا نكلمه كتير جدا يعني مرارا وتكرارا من الصباح استاذ حمدي الكنيسي، لكن اعتقد ان هو خارج حدود الوطن فممكن يكون مش متواصل معانا عشان كده. ممكن مش هتلاقي حد في يخاطب الوطن العربي بعد الاستاذ احمد سعيد زي الاستاذ عبد الرحمن رشاد. مش هتلاقي حد يخاطب الاطفال زي بابا شارو. مش هتلاقي حد يخاطب الاسره المصريه زي السيده صفيه المهندس. مش هتلاقي حد يتكلم عن الشعر والغناء والموسيقى زي الاستاذ عمر بطيشه، ولا حتى في الحوار الطويل زي ما كان بيعمل في شهد الله. صحيح. تفتكر يا استاذ احمد بدون يعني قطع حديث حضرتك، ال طيورنا المهاجره اللي بدات في الاذاعه المصريه واللي اشتغلت في اذاعات يعني عالميه او اجنبيه او حتى عربيه ورجعت تاني، دور الاذاعه معاهم كان ايه؟ ده هنا المدرسه الام، وهم بيهاجروا واخدين يعني سفراء للإذاعة المصرية وسفراء للإعلام المصري في كل مكان، راحوا نقلوا خبراتهم وتجربهم ونقلوا حتى قدراتهم، لأنه مش هتلاقي حد زي الإذاعة المصري في اللغة. يعني نفسنا احنا حتى صحفيين نقلد الإذاعيين المصريين في يعني إتقان اللغة وإتقان مخارج الألفاظ والنحو الصحيح. كل ده قدرات غير الإذاعة المصرية هي اللي عملت كده. طب بص أستاذ أحمد، أنا طبعا يسعدني أني يعني أشارك حضرتك الرواية دي عن دور الإذاعة المصرية، لأن المذيع يهاجر ويشوف إذاعات أخرى ولازم أعرف رأيه كمثال حي، وهو طبعا موجود معنا في الاستوديو دلوقتي. ويؤسفني حاجة واحدة بس، إن هو يعني ده آخر عيد للإذاعة المصرية هو هيكون معنا فيها. فأستاذنا وزميلنا الكبير المحترم الغالي أستاذ شكري عبد الحميد، خليني أسمع بس منه البداية الإذاعة عملت معاه إيه وهو كان سفير للإذاعة المصرية في ألمانيا، وزي ما بقول لحضرتك يعني هي دي سنة الحياة، لكن يعني الأيام تؤسفنا إنها هتكون آخر احتفال للإذاعة المصرية وهو موجود معنا. صح يا أستاذ شكري؟ صح. أولا تحية طيبة للأستاذنا الكبير أستاذ أحمد رفعت، يعني صحفيين المرموق ويعني الكاتب الكبير والمحلل الذي يعني يتحفنا كل أسبوع يعني تحليلاته وكتاباته العميقة، وأيضا سواء بالكلمة أو بالصوت على هواء البرنامج العام. وكل سنة وحضرتك طيب. أولا كل سنة وحضرتك طيب. الشكر ربنا يخلي حضرتك، ودايما يعني طبعا يعني ان شاء الله ما يبقاش اخر عيد ولا حاجه، ودايما صوتك يعني مجلجل في الاذاعه المصريه وادائك الرفيع اللي ممكن يبقى يعني دروس خاصه لعدد كبير من الاذاعيين. انا شرفت ان يعني شاركت حضرتك في اكثر من حلقه، وكنت سعيد وكنت فخور لدرجه انه يعني ممكن في ايام ثانيه بخلص الحلقه، يعني قبل كورونا قبل أزمة كورونا كنت بنصرف على طول، تشهد أنه يعني أدبك وأخلاقك وكرمك كانوا بيخلوا الواحد قاعد معك لغاية بس المشي الخمسة ولا حاجة. الله يبارك فيك. فده هذا النموذج الإنساني المهني طبعا الإذاعة تتميز بكتير، لكن مش موجود في مؤسسات تانية. الله يبارك فيك. حقيقة يعني بنتهز الفرصة وأقول إذا كان اليوم عيد الإذاعة فهو عيد للإعلاميين جميعا، صحفيين ونقادا ويعني كبار الكتاب وأيضا تلفزيون وإذاعة وكل من يمت بصلة للكلمة والصوت. فحقيقة كل عام ومصر وكل عام وكل إعلامي بخير، وكل عام وحضرتك بخير والأسرة الإعلامية في مصر جميعا بخير. والحقيقة لولا إذاعة جمهورية مصر العربية، ما كنت أن أكون سفيرا لمصر في الخارج في ألمانيا حينما اختارتني الإذاعة الألمانية عبر الإذاعة المصرية، وجاءت لجنة مشكلة من الإذاعة الألمانية لاختبار من هو يستحق أن يكون سفيرا للإذاعة المصرية في الإذاعة الألمانية، القسم العربي هناك والمعروف باسم الدوتش فيلا. فكنت يعني الحمد لله بكل تواضع كنت هذا الرجل، وكنت يعني الحمد لله بقدر الإمكان خير سفير للإذاعة المصرية، وكان وساما على صدري هذه الإذاعة المصرية أن شرفت أن يكون حينما أسأل من أين جئت أقول لهم من الإذاعة المصرية، فالكل يتشدق بنفس طويل ويقول ياه الإذاعة المصرية، هذا التاريخ الطويل والعريق والذي استمعنا إليه عبر ألف ليلة وليلة والشيخ محمد رفعت و يقعد يذكر لي حاجات كنت أصلا يعني استذكرتها معهم، وكنت يعني فخور بما يعني يقدمونه عن الإذاعة المصرية. إيه اللي كان بيميزنا أستاذ شكري وحضرتك يعني موفد من الإذاعة المصرية لإذاعة ألمانيا؟ وأكيد كان يعني في هذا الصرح هناك العديد من الزملاء الإذاعيين والإعلاميين من شتى أنحاء الوطن العربي. الحقيقة اللي كان بيميزنا التاريخ الطويل والعريق للإذاعة المصرية، هذا التاريخ الذي يعني طغى على كل الإذاعات، وكانت الإذاعة المصرية بمثابة الأم. حينما كنت أيضا معارم من الإذاعة المصرية للإذاعة الألمانية، كان هناك زملاء أفاضل من الإذاعة المغربية والإذاعة الجزائرية والإذاعة التونسية كانوا يقولون دائما تربينا على صوت الإذاعة المصرية، تربينا على صوت الشيخ محمد رفعت، تربينا على صوت أم كلثوم وهي تصدع وتصدح من خلال الإذاعة المصرية بصوتها الجميل الخميس من كل شهر، وكنا دائما فخورين بالإذاعة المصرية. فكنت أنتشي من هذا الفخار، وكنت أنتشي مما يذكرونه عن الإذاعة المصرية، وكنت أقول بحق فعلا مصر ولادة، مصر دائما عريقة، مصر تاريخية، مصر بدورها القيادي والذي يقوده الآن الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة المجالات تستحق أن تكون في هذه الريادة، لأنها دائما وأبدا تقف على أرض صلبة. وبالتالي كنت يعني من المذيعين وكنت من أبناء الإذاعة الذين شرفوا بأن يكونوا خير سفراء لمصر في ألمانيا وفي أوروبا، وأنا قادم من ألمانيا كانوا هناك يعني يقولون اجلس يا أخي، طول معانا، خليك معانا، هتتثبت تقعد معانا. أقول لهم لا كفاية، ولازم أروح حتى كمان لو سنتين ثلاثة للإذاعة المصرية لأوفي حقها. أستاذ أحمد رفعت، أظن يعني عرفت الهدف من سؤالي الأول، وهو إزاي سفراءنا المهاجرين اللي رجعوا لنا الحمد لله بالسلامة إزاي استفادوا، وإزاي هم كانوا كمان وجهة مشرفة جدا للإذاعة المصرية خارج جمهورية مصر العربية. ده أنا عايز أقول للأستاذ شكري حاجة يعني مدهشة، مش كبيرة يعني على أدائه الرفيع وسمعته الموجودة في كل مكان. الأستاذ علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا بيكلمني دلوقتي على الرسائل، وبيحيي واحد من جمهور الأستاذ شكري في ألمانيا، بيحييه وبيحيي طبعا كلمني هو تليفونية في الفاصل السابق عشان يحيي الإذاعة المصرية، وقدرت أرد عليه لأنه كان في فاصل. دلوقتي من خلال الرسائل بيحيي الإذاعة المصرية تاني، وبيحيي خصوصا الأستاذ شكري على الفترة اللي يعني أدى فيها دور السفير المصري في ألمانيا. الله يبارك فيك. فكل بشوف الإذاعة المصرية وصلة إزاي يعني. صحيح. حتى الحمد لله. في نفس اللحظة دلوقتي بنتمع، لأن كنت أعمل أيضا مراسلا للبرنامج العام وصوت العرب وكافة الإذاعات هنا في مصر من خلال موقع هناك في ألمانيا كإعلامي وكإذاعي من مصر. حقيقة أستاذ أحمد أنا كنت رايح على أساس 3 سنوات، فتم تمديدي من المدير الألماني للإذاعة الألمانية، قال لي لا لابد مرة أخرى بتوصية من الأسرة باللغة العربية، وسنتين في سنتين في ثلاثة حتى وصلت إلى 18 عاما في الإذاعة الألمانية، ويعني ورجعت إلى مصر بمحض إرادتي، وقلت لهم كفى وكفى لأن الإذاعة المصرية لابد أن أكون لها صوتا يعني أيضا. أنا مش عارف أقول لحضراتكم إيه، أنا في ما بين شقين يعني أستاذ أحمد رفعت بلمساته الكتابية المتميزة وأستاذ شكري عبد الحميد يعني، وهو يعني أخونا وزميلنا المحترم، فاعذروني لأن أحيانا لما بيكون الواحد ما بين كبار يعني بتترنح الكلمات ومبنعرفش نحن نقول إيه. بشكرك يا أستاذ أحمد جدا يعني لهذا الحوار الشيق والتدفير الإعلامي الإذاعي الشيق جدا يعني. وتقديري وشكري لك يا أستاذ أحمد. العبارة الأشهر عند أستاذ شكري عبد الحميد، تقديري وشكري. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيب. صح يا مصر. صح يا مصر. هنا القاهرة والقاهرة هنا، أنتم على موجات القاهرة في احتفال القاهرة بعيد الإذاعة المصرية. كل عام وأنتم بخير. شكرا خالد عيد، وكل سنة وانت طيب يا خالد. شكرا أشرف البهي، وكل سنة وانت طيب. شكرا هاني الهواري، كل سنة وانت طيب. كل سنة وزملائي في الإذاعة المصرية عامة والإذاعة البرنامج العام خاصة بألف خير، وكل رؤسائي في إذاعة البرنامج العام والإذاعة المصرية بألف خير. ليكم مني باقة من الحب والأمل والشكر والعرفان لأفضلكم دايما علينا. كل سنة وحضراتكم كلكم طيبين. كل سنة والمستمع الكريم من أول وأصغر قرية في جمهورية مصر العربية لأكبر يعني شارع وناحية وضاحية في القاهرة العاصمة، بنقول له كل سنة وانت دايما مرتبط بالإذاعة المصرية. كل سنة واحنا طيبين، احنا مصر واحنا القاهرة. نور السيد.